السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يمن علينا بكل خير من خير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق بالشر، آمين، إنه جواد كريم. في هذا اليوم، يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر، الدرس في كالمعتاد في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولا زال البحث في شرائط الصلاة وفي شرط استقبال أو شرطية استقبال القبلة. قال رحمه: فصل. فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغيم أو غيره صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا هو الواجب عليه. لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، وعامر بن ربيعة رضي الله عنه هو العنزي، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجه والترمذي. وهذا الخبر رواه الترمذي من طريق أشعث بن سعيد السمان عن عاصم عبيد الله بن عاصم عمر بن الخطاب رضي الله وعمر جده الأعلى رضي الله عنه، عن عبد الله بن عامر عن أبيه. وهذا الإسناد فيه علتان: أشعث بن سعيد ضعيف، أو هو فيه ضعف شديد أيضا، وعاصم عبيد الله أيضا ضعيف، والحديث جاء من طريق آخر عند الطيالسي من رواية رجل قال عمر بن قيس يلقب سندل وهو متروك، فهذه المتابعة لا ترفعه عن حالة الضعف. ورواه الدارقطني من رواية جابر ومعاذ رضي الله عنه بأسانيد ضعيفة. منهم من نظر إلى هذه الأخبار بمجموعها فقال إن الحديث يثبت بمجموعها، لكن كما نبه عليه المصنف رحمه الله أنه يجتهد، والمجتهد حسبه بذل وسعه وتحصيل الشر بقدر المستطاع. فلهذا فإذا صلى بهذا الاجتهاد كفاه ولله الحمد، ولأنه أتى بما أمر به مثل ما تقدم، وهذا أبلغ في الاستدلال، أتى بما أمر به، فأشبه المجتهد مع ظهور الأدلة، لأن المجتهد مأمور مع ظهور الأدلة بأن يعمل بها، والمجتهد مع عدم ظهور الأدلة مثل الغيم كذلك هو يعمل بقدر المستطاع ويأتي بما أمر به، ولا يترك الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها. وإن لم يجد المقلد من يقلده، وإن لم يجد المقلد من يقلد صلى. والمصنف قوله فأشبه المجتهد مع ظهور أدلة يبين أن المعنى واحد، وأن ليس هناك حكم يخص المجتهد، وأن المجتهد له حكمان، أن له حكمين: حكم يعني يكون فعله صواب، وحكم يكون فعله أو في أو حكم يكون فعله مأمور به، وفعل أو حال لا يكون مأمورا به، ومأمور على الحالين، لكن مع ظهور الأدلة يتبين ما فعله أنه صواب، مع عدم ظهور الأدلة يجتهد، إذا اجتهد وهو مأجور على اجتهاده ولا عتب عليه ولله الحمد. وإن لم يجد المقلد من يقلده صلى، لأنه مأمور بالصلاة ويشبه المجتهد من جهة الذي خفيت عليه أدلة، كذلك هذا لم يجد من يقلده، كذلك هذا لم يجد دليلا أدلة خفيت عليه، وحكمه في الشرع واحد من جهة المعنى صلى. وفي الإعادة روايتان، إحداهما يعيد لما ذكرنا، والثانية لأنه لا الأولى لا يعيد، رواية إحداهما لا يعيد لما ذكرنا، لأنه أتى بما أمر به، وهذا أظهر، وهذه الرواية أظهر، إحداهما لا يعيد لما ذكرنا مما تقدم أنه أتى بما أمر به ولم يجد من يقلده، والثاني يعيد لأنه صلى بغير دليل. وقال ابن حابس إن أخطأ أعاد وإلا فيها وجهان، الوجهان يعني في الغالب يكونان تخريج أو اختيار من الأئمة الكبار الذين في المذهب يقولوا يختارون هذا القول، يقال هذا وجه في المذهب خرجه فلان على قول الإمام أحمد رحمه الله، أو يعني خرجه على أصوله واختاره لكن الصواب ما تقدم أنه لا إعادة، لأن من أدى ما أمر فلا يكلف بشيء، فلا يوم مرة ثانية ولا صلاة في يوم مرتين، والواجب أن يفعل ما أمر، ولذلك لا تكليف عليه بعد ذلك. ويجوز للأعمى الاستدلال باللمس، فإذا لمس المحراب جاز له استقباله لأن يحصل بذلك العلم فأشبه البصير، فالأعمى قد يكون يعرف مثلا هذا المكان من جهة الباب الذي يدخل معه مثلا، ويعرف أن جهة القبلة تستقبله مع دخوله عن يمينه مثلا، وقد كما ذكر الإمام مقدام رحمه الله أنه يعرف ذلك بالمحراب بلمسه، قد يلمسه من داخل قد يلمسه من خارج، فإذا حس به من خارج فإنه يقيس على ذلك ويعرف جهة القبلة، وهذا ما دام قادر عليه يكون كالمجتهد الذي عنده دليل يعمل به، جاز له استقباله لأنه يحصل بذلك العلم فأشبه البصير، أو لأنه يحصل بذلك العلم أو يحصل بذلك العلم يعني العلم بالقبلة، فإن شرع في الصلاة بخبر غيره فأبصر في أثنائها، وهو ممن فرضه الخبر بنى على صلاة، شرع في الصلاة بخبر غيره وهو من فرضه الخبر، يعني يأخذ غيره ويقلده بهذا الخبر، بنى لأنه أخبره بذلك، بنى على صلاته لأنه لم يستجد له شيء، لأن فرضه لم يتغير، فهو لو أبصر في أثنائها، هم يفرضون مسائر رحمة الله عليهم يعني وقوعها ليس مستنكرا، وبيان الحكم في ذلك لو حصل ذلك، ومن ذلك ربما لو يكون إنسان في ظلمة، لو إنسان يكون في ظلمة ثم انقشعت الظلمة ويكون مبصرا، انقشعت وتبين له الجهة، تبينت له الجهات وظهرت، هذا أيضا مثل مثلا من أبصر لأنه لم يبصر لأجل هذه الظلمة أو نحو ذلك، فشاهد ما يدل على القبلة من شمس أو محراب ونحوه أتم صلاته، يعني إذا تبينت له القبلة مثلا سواء كانت في جهته أو في جهة أخرى فإنه ينصرف إليها وصلاته تامة، لأن ما مضى من صلاته تامة، والصحابة رضي الله عنهم صلوا في قباء لما بلغهم المبلغ وأن القبلة قد حولت، مع أنها قد نسخت تحولوا عنها رضي الله عنهم وأتموا صلاتهم وتحولوا في صلاتهم وأتموا صلاتهم، وإن لم يشاهد شيئا وكان قلدا مجتهدا فسدت صلاته لأن فرضه الاجتهاد، فلا تجوز صلاته باجتهاد غيره، والمعنى أنه لا يظهر له قبلة ولا يتبين شيء، لكن قد يرد على هذا بأن يقال إنه في الغالب أن من كان بمثل هذه الحال لا بد أن يكون لديه شيء من نظر، ولهذا لو استوت عنده الأمور ولم يظهر له شيء فإنه يتجه إلى أي جهة، يتجه إلى أي جهة ما دامت هذه قدرته وهذه طاقته. فصل ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا مجنون لما تقدم، ويقبل خبر من سواه من الرجال والنساء، هو مشكول فتح الباء ولا يقبل ويحتمل أنه ولا يقبل في القبلة، أو ولا يقبل مثلا نفس المصلي خبر كافر ولا فاسق، أما كافر فإنه لا يؤخذ خبره في القبلة، لا يؤخذ خبره في القبلة، وهذا فيما يظهر أنه محل اتفاق. والفاسق هذا هو قول الجمهور، وقال الأحناف غلب على ظنه صدقه، وقاله بعض أهل العلم أيضا من الحنابلة وغيرهم من الشافعية، أنه في هذه الحالة إذا ظن صدقه فإنه يعمل به، خاصة إذا أخبره أكثر من واحد أو هناك قرائن. والفاسق لا يرد خبره يعني مطلقا، إنما يتبين فيه، فقد يظهر صدقه وقد يتبين خلاف ذلك. ولهذا لو أن إنسان صلى عند إنسان في بيته، أو كان ضيفا عند إنسان في بيته وكان بهذا الوصف من الفسق، فإنه يقبل خبره ولا يجتهد مع وجود صاحب البيت، لا يجتهد مع وجود صاحب البيت فيقبل خبره. كذلك أيضا إذا يظن صدقه كما هو قول لبعض أهل العلم، نعم، ولا يقبل خبر فاسق وكافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم، ويقبل خبر من سواه من الرجال والنساء والعبيد والأحرار، لأنه خبر من أخبار الديانة فأشبه الرواية، وهم من أهل الرواية، وهم من أهل الرواية، فلهذا قبلت أخبارهم. وإن رأى محاريب لا يعلم أهي للمسلمين أم لغيرهم لم يلتفت إليها، لأنه لا دلالة فيها، لا دلالة فيها، وليس هناك يقين يرجع إليه، بل هو في حال شك فيلتف يعمل بغيرها، إلا إذا كانت مثلا يستدل بهذه المحاريب مثلا على جهة مثلا على عكس جهة أهل الإسلام مثلا، هذا ينظر، لكن في لعله مر في مسألة أو كذا، أو قال بعض العلم أنه إذا كانت مثلا محاريب نصبت قبل المشرق وكانت للنصارى، فيعلم أنها مثلا أنها عكس محاريب أهل الإسلام وقبلة أهل الإسلام، وهذه المسألة تنظر. لكن هو يقول إذا كان لم يعلم هذه المحاريب ولم يستند إلى شيء فلا دلالة فيها ويجتهد. فصل. والمجتهد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عاميا، فالمجتهد في كل شيء بحسبه، فالمجتهد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عاميا، قد يكون إنسان عالما في الشرع عاميا في معرفة جهة القبلة، ولهذا يقلد هذا العامي الذي يعلم الجهات ويعلم جهات القبلة فيقلدهم، ومن لا يعرفه فهو مقلد وإن كان فقيها. فإن من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه. وأوثق أدلتها النجوم لقول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وأكدها القطب وهو نجم خفي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الفرقدان في طرفها الآخر الجدي، وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل تدور، وهذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها في كل يوم وليلة دورة، وحول الفراشة بنات 12 مما يلي الفرقدين، وهي 7 أنجم متفرقة مضيئة، والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه إذا جعله إنسان وراء ظهره في الشام كان مستقبلا للكعبة، وإذا استجبر الفرقدين أو الجدي كان مستقبلا الجهة، وكذلك بنات 12 إلا أن انحرافه يكون أكثر. وهذه العلامات بعضهم فصل فيها وطول، وهذا عندهم هو من آكد الجهات وهو القطب، وهو نجم خفي وهو لا يبرح يعني لا يزول عن مكانه، ولا يعني وله وقت يمكن يعني في رؤيته، لكنه من له معرفة بالأنجم يمكن أن يستدل به، وهو يقول حوله أنجم دائر كفراشة الرحى، هم يمثلونه بالرحى والناس قديما وإلى زمن قريب، وربما يوجد هذا في بعض البلاد، يطحنون الحب بالرحى، وفراشة الرحى يعني لعله ما يفرش قاعدة الرحم، قاعدة الرحم بأن يكون حجر كبير، حجر كبير مرتفع ثابت في الأرض لا يبرح مكانه. وهذا الحجر الكبير يوضع في وسطه حديدة أو عود في وسطه، ثم يوضع فوقه حجر منقور مفتوح مع الوسط، وهذا الحجر يوضع فيه أيضا في أحد طرفيه مقبض ويمسك به، وكان الحب ينذر في فتحة الرحى التي في الوسط هذه في هذا الموطن الذي يسمى قطب الرحى. وفراشة الرحى هي أصله وهو يدور، فيأخذ هذه الحجر، هذا الحجر الكبير حين يوضع فيه الحب، يوضع فيه الحب ويطحن، يطحن حتى يتكسر هذا الحب. فهذا الحجر ثابت في محله، وهذه الحديدة التي دور عليها ثابتة، وما في هذا يعني هذا الرحى ما فيه، وهذا الحجر الذي يدور ما فيه من علامات مثلت بالأنجم التي تدور، يعني هذا. ولهذا قال حوله أن يدائر كفراشة الرحى في حد طرفيها فرقدان وفي الطرف الآخر الجدي، هذا تمثيل له. وهذا هذه العلامة استدل بها الجمهور وقالوا إنها علامة، ومنها العلم من قال إنه لا يلزم هذا. والإمام أحمد رحمه الله في أحد أجوبته قال ليس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القطب أو ذا قال ذكر النجوم، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم لم يأتي عنهم مثل هذا يعني في تحري في مسألة تتبع معرفة القبلة، ومعرفة القبلة أوسع وأيسر ولله الحمد، لأنها هذا من العلم العام. أما ما ذكروا هذا شيء خاص وعلم خاص، فمثل هذا قد يرد في بعض المسائل اللي ترجح فيها بعض الأقوال، حين مثلا يذكرون مثلا بعض مسافة القصر وأنه يكون كذا ميل وكذا وكذا، يعني ويقدرونه مثلا بتقادير أحيانا لا يعرفها إلا المساحون الذين يمسحون الأرض ويعرفونها، وهذا الحكم عام لأهل الإسلام، كذلك هذا الحكم عام لأهل الإسلام. ولهذا من كان في مكان فالواجب عليه أنه لا، ما دام عرف الجهة ما بين المشرق والمغرب، أما تحري ذلك بالأنجم يقال من كان عالما بها بالأنجم، من كان عالما بها وبصيرا بها يكون من العلم الذي يتعين عليه ذلك لأنه تعلم ذلك، لكن أنه يتعين عليه ذلك فهذا كما قال أحمد لم يذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والقبلة التي نصلي إليها هي القبلة التي نهينا عن استقبالها في حال قضاء الحاجة، هي نفس هذه قبلة مأمور باستقبالها في الصلاة، وهذه قبلة منهي عن استقبالها واستدبارها حال قضاء الحاجة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، لكن شرقوا وغربوا. جعل الجهة التي لا تستقبل في هذه الحال أنه لا يكون ذلك إلا بأن يشرق أو يغرب، وما دام في الجهة ولو كان منحرف إلى جهة اليمين ومكان منحرف إلى جهة الشمال فإنه مستقبل لها، فينحرف عنها حتى يكون جهة أخرى. وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، وغيرهم ممن تكون قبلة مثل غرب أو شرق وشمل أو جنب حتى تكون القبلة عن يساره تماما، ينحرف وينصرف عن الجهة فلا يكون في الجهة. فهذا هو الأظهر، لكن من تيسر له هذا الشيء بمجرد نظره فإنه يعرف ذلك فهذا لا شك أنه من العلم الذي يكون لازما في حقه، ما دام أنه لا يحتاج منه إلا مجرد النظر ومعرفة ذلك. لكن هل يجب عليه أو يكفي لو أنه جاء وتحرى ما بين المشرق والمغرب، وأهل العلم يقولون يتحرى الوسط إذا عرف الجهة جهة القبلة وأن يعني هذه الجهة، لكن لا يعرف مثلا سمتها فيتحرى الوسط، يتحرى الوسط. قال رحمه الله: الشمس والقمر ومنازلهما وهي 28 منزلا تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب، وتكون في طلوعها على يسرة المصلي وفي غروبها على يمينه، ويستدل من الرياح بأربع: تهب من زوايا السماء، الدبور تهب مما بين المغرب والقبلة مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن، والصبا مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه اليسرى مرة إلى مهب الدبور، والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مرة إلى الزاوية المقابلة لها، والشمال تهب من مقابلتها مرة إلى مهب الجنوب مهب الجنوب. وهذه تفريع على ما تقدم رحمه الله. وقد يقع خلاف في بعض هذه الأشياء، لكن الواجب هو تحري جهة القبلة، فإذا عرف جهتها في هذه الحالة يصلي إلى هذه الجهة، ولا يضر أن يعني يكون يمين أو شمال يعني في هذه. ولهذا لو أن اثنان اختلفا في الالتفات يمين أو في انحراف يمين وشمال وهم قد اتفقوا في الجهة فيصلون جماعة بلا إشكال أو بلا خلاف أيضا. أما حين تختلف الجهة هذا موضوع الخلاف، هذا يقول قبلة إلى هذه الجهة والآخر لا يقول قبلة في الجهة الأخرى، هذا الخلاف الذي هل يؤم أحدهما الآخر. وسبق أن قول أبي ثور وهو الذي يمشي على قواعد المذهب كما ذكره ابن قدامة رحمه الله وقال صاحب الشرح الكبير والصحيح، أنهم يصلون ولو اختلفوا في الجهة. قال رحمه الله: فصل: ويسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع. أحدها عند العجز لكونه مربوطا إلى غير القبلة يصلي على حسب حاله، أنه فرض عجز عنه أشبه القيام، وهذا واضح لأنه ما دام عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسع، يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت. الثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو أو سيل أو زبع لا يمكن التخلص منه إلا بالهرب، فيجوز له ترك القبلة يصلي حيث أمكنه راجلا وراكبا لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والمعنى سواء كان في حال قتال الكفار أو كان في أمر يتعلق بحفظ نفسه يهرب من سبع أو عدو نحو ذلك، فلهذا لا يلزمه يصلي القبلة لخشية الضرر عليه ويصلي حيث أمكنه. وهذه أدلتها مثل ما تقدم أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: مستقبل القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري، مع أنه وقع خلافه ولكن الصحيح أنه مرفوع، وقد جاء أيضا صريحا عند ابن ماجه أيضا وكذلك عند البخاري، وكذلك أيضا جاء في لفظ عند مالك موطن برواية مالك عن نافع: لا أعلم لا أرى ابن عمر إلا قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه عاجز عن الاستقبال فأشبه المربوط، يعني هو عاجز عن الاستقبال فأشبه المربوط، يعني وإن كان المربوط أبلغ إن من جهة المعنى من جهة العجز من جهة العجز، وأنه لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. والله سبحانه وتعالى وسع في هذا، وجاء في الشريعة أن الواجب على قدر الوسع والاستطاعة، فإن كان طالبا للعدو الأول مطلوب، ولهذا في الأول له ذلك يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، فإن كان طالبا هو الذي يطلب العدو يعني هو يمكن أن ينزل يصلي إلى القبلة لكن يخشى فوته، ففيه روايتان: إحداهما تجوز له صلاة الخائف كالمطلوب ولأن خشية الفوت يفوت بها مقصود الجهاد ولا يحصل يعني النصر والظفر إلا بإدراك العدو، فهذا في معنى الجهاد في سبيل الله الذي هو يعني ما يتعلق بطلب بأنه يجاهد، وكما في ذكر حال التحام الحرب يعني لا مفر. كذلك أيضا إذا كان هو الطالب فلا فرق بينه من جهة المعنى كالمطلوب، لأن عبد الله بن أنيس ذكر قصة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وانطلقت أمشي وحضارة العصر وأنا أصلي أمي يمان نحوه، يعني نحوه إلى جهته. رواه أبو داود، والحديث أيضا رواه أحمد وهو مطول عند أحمد، وظاهر الخبر أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر من رواية ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه، واختلف فيه منهم من ضعفه بها بابن هذا، وظاهره أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. ثم من هذا الفعل وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليه الصلاة والسلام في قصته طويلة كما تقدم. وقال أوزاعي، قال شرحبيل بن حسنة، وهذا هو شرحبيل بن الصمت تابعي كبير، وقيل صحابي، وقيل صحابي أدرك أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف في صحبته، لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، فنزل الأشتر فصلى على الأرض، فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به، فخرج الأشتر في الفتنة، ولأن إحدى حالتين الخوف فأشبت حالة المطلوب، والثاني لا يجوز لأنه آمن، أنه آمن. وهذه القصة أخرجها البخاري مختصرة من رواية الوليد عن الأوزاعي معلقة، وفيه أنه ذكر أن شرحبيل ابن الصمت فعل ذلك، فقال الأوزاعي رحمه الله يعني هكذا الأمر عندنا أو نحو من هذا، وأن مثل هذا لا بأس، وهذا عليه فقهاء الشام كمكحول والأوزاعي. وفي القصة المشهورة عند البخاري معلقة في قصة فتح توستر، لما أنه أدركتهم صلاة الفجر وهم على بعضهم على أبواب وبعضهم على الأسوار، وخشوا أن يفوتهم الفتح. القصة فيه أنهم يعني لم يصلوا حتى طلعت الشمس، قال فما أحب أن لي بها كذا وكذا. ويقال إنه إذا كان تأخير الصلاة لأجل هذا عن وقتها، وأن هذا أمر متفق عليه الصحابة لأنه في عهد عمر رضي الله عنه، ومثل هذه يعني تكون قصة ظاهرة وتشبه إجماع الصحابة على هذا الشيء في هذا الأمر، فإذا كان هذا في تأخير الصلاة وأن هذا أمر سائغ عندهم رضي الله عنهم، فأداء الصلاة في وقتها على مثل هذه الحال من باب أولى أن يكون جوازها أو أنه لا بأس بها. الثالث النافلة في السفر، فإن كان راكبا، والثالث النافلة في السفر فإن كان راكبا فله الصلاة. وقوله الثاني لا يجوز لأنه آمن، هذا فيه نظر أيضا، لأن المطلوب قد يطلب لأنه عدو، ولو إن كان يعني آمن لكن ليس آمن من حيث الجمل، لا يمكن يحصل يعني قوله أنه آمن فيصل صلاة آمن، قال ليس آمن من كل وجه، لأن العدو قد يرجع إليه، ولا يمكن تستقر له نفس ما دام عدوه يجمع له، ولو أنه صلى ورجع فإن العدو يجمع له، ولا يمكن أن يستقر الأمر وتسير أمور على الأمر الذي يطلبه من يريد يعني في الجهاد في سبيل الله، لا يمكن أن يستقر حتى يزيل هذا العدو الذي يكيد لأهل الإسلام، فليس آمنا من كل وجه. الثالث النافلة في السفر، فإن كان راكما فله الصلاة على دابته، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره، متفق عليه، وكان يصلي على حمار. وهذا تواترت به الأخبار في حديث كثير، وحديث جابر وحديث عامر بن ربيعة وحديث ابن عمر، وكذلك حديث أنس، وكذلك لعل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الأخبار كثيرة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة في السفر، ولا فرق بين السفر الطويل والقصير، لأن ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعه وتقليل فيستوي فيه الطويل والقصير، وهذا مبني على التفريق بين الطويل والقصير، وكثير من أهل العلم لا يرى التفريق في هذا، وهذه مسألة شريفة فاضلة فيها مسائل كثيرة، مسألة التفريق وعدمه. لكن هنالك أمور تفعل في الحضر وفي السفر، وهل هذا منها؟ وعلى هذا إذا قيل هذا منها، في السفر وإن قيل وإن كان قصيرا على قول الجمهور من باب أولى من باب. ومنها علم من قال لا يصلي في السفر القصير على التفريق على القول بأن هناك فرق بين السفر الطويل والقصير، وهو قول مالك رحمه الله. ولهذا هنالك مسائل مثل أكل الميتة ومثل التيمم ومثل الجمع بين الصلاتين، أيضا الجمع بين الصلاتين يجمع في السفر ويجمع في الحضر، يجمع في السفر عند الحاجة ويجمع في الحضر كذلك عند الحاجة. الجمع هل هو من هذا الباب؟ فإذا قيل إنه في الحضر الصلاة على الراحلة، إذا قيل إنه في الحضر يصلي له أن يصلي ذلك كما هو قول لبعض الأحناف واختاره جمع من أهل العلم، وإن قيل إنه لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي إن قيل أنه يفعل ففي السفر القصير في السفر ما يسمى بالسفر القصير من باب أولى. وإن قيل إنه لا يفعل فالقول بفعله في السفر القصير على القول بأنه لا فرق بينهما لا إشكال فيه. وعلى القول به فإن بعض العلم قال إنه يجمع في السفر القصير كأختي صاحب المغني رحمه الله يجمع. فإذا كان الجمع بين الصلاتين يجوز عندهم على هذا القول فمن باب أولى اللي هو ما يتعلق بالصلاة على صلاة النافلة على الراحلة لما فيها من التخفيف ولو كان في الحضر. ولا فرق بين السفر الطويل والقصير لأن ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعه وتقليله فيستوي في الطويل والقصير، فإن كان استقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية. العمارية الهودج الذي يمكن أن يستقبل ويمكن أن يركع ويسجد لثباتها واستقرارها، لزمه ذلك لأنه كراكب السفينة، ويحتمل أن لا يلزمه لأنه مع دام حصل التخفيف وهو في السفر فتعمه الرخصة، ويحتمل أن لا يلزمه لأن الرخصة العام يستوي فيها ذو الحاجة وغيره. وإن شق عليه صلى حيث كان وجهه يومي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، لحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وجعل السجود أخفض من الركوع، يومي بالركوع والسجود يجعل السجود أخفض من الركوع. وإن شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه إدارته لم يلزمه ذلك. هذا عن قول بأنه يلزم استقبال قبله، وقد ورد في حديث أنس أنه عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة ثم لا يبالي بعد ذلك، يعني في أول صلاته في النافلة. وهذا يتوقع في صحته بعض العلماء، وإن كان ظاهر سند الصحة قال لا يعرف في الأخبار، لكن لو ثبت فيحمل على الأولى، ولهذا لا يلزم على الصحيح وإن لم يشق عليه، وليس في الحديث أمر بذلك، إنما إن ثبت يدل على أن هذا هو الأكمل والأولى. وإلا فالأدلة الكثيرة في هذا الباب جاءت أن يصلي حيث وجه بعيره ولم يستثنوا حالة الإحرام. وإن شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه إدارته، يعني الجمل الذي يكون مع جمال مقطورة في طريق واحد لا يمكن أن يحرفه لأنه مرتبط بغيره، يعني على القول بلزوم الاستقبال أول ما يكبر لا يمكنه إدارته لم يلزمه. وإن كان سهلا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه ذلك اختاره الخراقي لأنهم كانوا استقبال في بداية الصلاة فلزمه كالماشي، والثاني لا يلزمه اختاره أبو بكر لأنه جزء من الصلاة فأشبه سائرها. وإن كان الماشي صحيح أنه يجوز له ذلك ويجعل جهاز سيره، وعلى الصحيح أنه لا يلزمه الركوع سجود في الأرض بل يجزئ الإيماء في صلاته النافلة. فإن عدلت به البهيم عن جهة مقصده إلى جهة القبلة جاز لأنها الأصل، وإن عدل إلى غيره وعالم بذلك مختار بطلت مختار وبطلت صلاة، يعني عدلت به الراحلة، يعني ليس في جهة سيره هو غير جهة سيره لكن عدلت به الراحلة وعالم مختار، فدل على أنه إذا لم يعلم بذلك ولم يختر ذلك غلبته أن صلاة الصحيحة، لكن إذا تركها تنصرف من هنا ومن هنا على غير جهة سيره لا شك أن قبلة هي جهة سيره فيبقى عليها لأنه ترك قبلته لغير عذر، ومن تركها لغير عذر بطلت، وإن ظنها طريقه أو غلبته دابة لم تبطل، لو يعني انحرف أي جهة من ظنه الطريق أو غلبته الدابة في هذه الحالة أمر غلب عليه فلا تبطل صلاته. فأما الماشي في روايتان كما تقدم إحداهما له الصلاة حيث وجه لأنها إحدى حالتي سير المسافر، فأشبه الراكم، لأن المسافر قد يكون راكما وقد يكون ماشيا، لكن يلزمه الركوع والسجود على الأرض مستقبلا لإمكان ذلك. والثاني لا يجوز، وهو ظاهر قول الخيرقي، لأن الرخصة وردت في الراكب والماشي يخالفه، والماشي يخالفه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، ونقل ذلك، وأصحابه منهم الماشي ومنهم الراكب، ولم يخص بذلك الراكب دون الماشي، ولأن الجميع بحاجة إلى هذا الفضل، فلا يخص به يعني الراكب دون الماشي، والأصل عموم الدليل. لأنه يأتي في الصلاة، لأنه يأتي في صلاة مشي وعمل كثير، فإذا دخل هذا عللوه بهذا، لكن قد يقال عند الحاجة إليه يعفى عن مثل هذا، كما أنه في صلاة الفريضة حين يحتاج إلى ذلك في حال الشدة يسقط عنه أمور هي من الأركان، فالنافلة التي هي أخف حين يحتاج إليها فإنه لا يؤثر ذلك، و المعتمد في ذلك عموم الأدلة، وأن الشيء إذا أشبه الشيء ألحق نظير الشيء يلحق بنظيره ولا يخصص إلا بمعنى واضح، والجميع محتاج إلى مثل هذا العمل وهو التنفل، وقد يكون له نافلة يريد أن يعمل كان يعملها يريد أن يعملها فلا يمنع منها. فإن دخل المسافر في طريق بلدا جاز له أن يصلي فيه لأنه مسافر وليس من أهل البلد جاز، وإن كان في البلد يقصده أتم صلاته لأنه انقطعت الرخص في حقه ولم يبتدئ فيه صلاة لانقطاع رخص السفر في حقه. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.